إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صوت واضح يا سيدنا شيخ سعيد. هو كأن الشيخ خرج. الله المستعان. نعم لم يخرج. السلام عليكم. الصوت واضح. لا إله إلا الله. الصوت واضح الآن. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء. طبعا خلف حمزة له عدم الغنة في الياء والضرير عن دور الكسائي من الطيبة، فيقرأ الضرير من يشاء، وله أيضا الوجه الآخر من يشاء، ويقف بأربع حركات على الإسكان، وله الإشمام وله الروم، وجه آخر بستة للمتصل، وجه متصل الكل عن بعض. أما خلف حمزة يقرأ هكذا من يشاء، يعمل إدغام كامل ويحذف الغنة، وله في يشاء خمسة القياس مثل السفهاء، ثلاثة الإبدال، والتسهيل بروم مع المد والقصر. وهشام كذلك له خمسة القياس. وباقي القراء يغنوا في الإيه؟ في الياء من يشاء يشاء إلى. طبعا نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر والويس لهم إبدال الهمزة الثانية واوا، والتسهيل كالياء يشاء ولا ويشاء إلى، وكل على أصله في الإيه؟ في المد. ومثلا ورش أو الأزرق من طريق الطيبة له ست حركات قولا واحدا. وباقي القراء لهم التحقيق يشاء إلى صراط، زراط بالإشمام لخلف حمزة، وسيرات لقنبل ورويس بالسين على الأصل، والباقي بالصاد صراط. وكذلك جعلناكم ميم جم ودخل على همزة، فيبقى ورش بطريقيه الأزرق والأصبهاني له فيها الصلة، وهذه صلة كبرى. فالورش 6 حركات، أما ورش من طريق الأزرق والأصبهاني له 2 و4، وطبعا أبو جعفر وابن كثير 2 حركات. وقالون له القصر والتوسط. هكذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا بالقصر التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ورش أو الأزرق من الطيبة 6 حركات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا فيها خلف حمزة ترك الغنة والإدغام الكامل، أمة وسطا، وسطا لتكون إدغام بغير غنة لكل القراء، والغير صعوبة جودا في موج آخر بالغنة، وسطا لتكون، وسطا لتكون، لتكون شهداء مد منفصل ومد متصل، وحمزة وهشام عند الوقف على شهداء لهم ثلاثة الإبدال فقط، ليس هناك تسهيل براوم لأن يعني مفتوحة. شهداء 2 حركات، شهداء 4، شهداء 6. على الناس النيس لدور أبي عمرو بالإمالة، وباقي القراء بالفتح الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا، الصلة لابن كثير وأبي جعفر وقالون بالخلف، عليكم شهيدا، والباقي بالإسكان عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا، عليها إلا مد منفصل وكل على أصله، إلا لنعلم من يتبع الرسول، لنعلم من، الإدغام الكبير لأبي عمرو ويعقوب من الطريقة الطيبة، والسوسي من الشاطبية. من يتبع الغنة، ترك الغنة لخلف حمزة والضرير دور الكسائي من الطيبة، والباقي من يتبع الرسول ممن ينقلب مثلها الغنة، ممن ينقلب لخلف حمزة والضرير من دور الكسائي من الطيب، والباقي بالغنة. على عقبيه ابن كثير هاء الكناية، على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا، عند الوقف عليها الحمزة نقل وسك، ومن الشاطبية هيبقى له خلف غير خلاد، خلف دون خلاد يعني بالسكت، وفي النقل. وطبعا ورش له النقل وله ترقيق الراء، لكبيرات إلا، والباقي لكبيرة إلا، إلا على الذين هدى الله، عند الوقف على هذا فيها فتح وتقليل وإمالة، هادي حمزة وكسر وخلف، ورش هادي تقليل غلف، والباقي هدى، لكن وصلا هدى الله تعزب الألف التي تمال للياء أو تقلل، فلا ليس فيها لا فتح ولا تقليل ولا إمالة وصلا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم ثلاثة البدل لورش، إيمانكم إن من جمع دخل على همزة، يبقى ابن كثير وابن جعفر الصلة مع القصر إيمانكم إن، قالوا له القصر والتوسط، الأزهار كذلك قصر وتوسط، ورش أو الأزرق من طريق طيبة 6 حركات مع 3 في البدن. إن الله بالناس، بالناس دول أبو عمرو لرؤوف رحيم، فيها 3 في البدن لورش، ولرؤوف الرحيم حمزة وكسائي وخلف وشعبة والبصريان أبو عمرو ويعقوب. ورؤوف دلت على سرعة الرأفة، ورؤوف دلت على كثرة الرأفة، ذات المبنى ذات المعنى. قد نرى، نري الإمالة لحمزة وكسائي وخلف وأبو عمرو شاع حكما، وابن زكوان بخلف من الطيبة. والتقليل ورش نري، والباقي نرى بالفتح. في السماء أنت الوقف عليها لحمزة وهشام 5 القياس، مد متصل كلهم على أصله. فلنولينك قبلة ترضاها، ترضيها لمال حمزة كسر وخلف تقليل ورش ترضاها، والباقي ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم صلة من جمع يعني، وهي صلة صغرى، من كثير وابن جعفر وقالون بالخلف. شطره وإن الصلة للكل، وما قبله التحريك للكل والصلة. وإن الذين أوتوا الكتاب أوتوا 3 البدل لورش أو الأزرق من الطيبة، لا يعلمون أنه الحق من ربهم، الغنة في الراء لغير صحبة جودا وعدمها البقر لكل القراء. ربهم صلة من جمع يعني، بالصلة لابن كثير وابن جعفر وقلوب الخلق. وما الله بغافل عما يعملون. طبعا الشاطبي قال وخاطب عما يعملون كما شفها، طيب قالوا عما يعملوا إذ صفى حبر غدا عونا. فالذي يقرأ يعملون يبقى نافع وعاصم وخلف العاشر وابو عمرو بن كثير ورويس، والباقي بالخطاب تعملون. والخطاب والغيبة للالتفات. ولئن أتيت، ولئن أتيت النقل، وحمزة له النقل والسكت. الذين أوتوا 3 البدل لورش أوتوا الكتاب، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، آية 3 البدل، وطبعا عند الوقف عليها للكسائي له إمالة وحمزة بخلفي من الطيبة، آية ما تبعوا قبلتك وما أنت، مد منفصل كلهم على أصله، بتابع قبلتهم ميم الجمع بكثير وابن جعفر وقلوم بالخلف، وما بعضهم بتابع الصلة أيضا من الجمع لكثير وابو جعفر وقالون بالخلف، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم، مد متصل ومن جمع وعند الوقف عليها الحمزة التسهيل مع المد والقصر، أهواءهم أهواءهم، والمد 6 حركات. من بعد ما جاءك، جاءك فيها إمالة لابن زكوان وحمزة وخلف العاشر من الشطبية ومن الطيبة يزيد هشام بخلف لي خلفه فتمنا، جيءك وكل على أصله في الإيه في المد. إنك إذا لمن الظالمين، إذا لمن الغنة في اللام لغير صحبة جودا والباقي بغير غنة. الظالمين جمع مذكر سالم، ف الظالمين هاء السكت يعقوب بالخلف من الطيبة. الذين أتيناهم 3 البدل لورش أو الأزرق من الطيبة، أتيناهم الكتاب الضمير الكل داخل على ساكن، يعرفونه كما يعرفون، يعرفونه كما للكل الصلة الكل، وما قبله التحريك للكل والصلة فنشبع الايه المد، يعني في مد صلة صغرى. ابناءهم مد متصل وكل على اصله، وميم جمع، وان فريقا منهم ميم الجمع منهم لا يكتمون، الصلة لابن كثير وابو جعفر وخلهم بالخلف لا يكتمون الحق وهم يعلمون، ميم جمع الحق من ربك الغنى في الراء لغير صحبات جودا لغير حمزة وكساء وخلف العاشر والأزرق من طريق الايه الطيبة والباقي بغير غنى، فلا تكونن من الممترين، الممترين أسلكت ليعقوب، ولكل وجهة ترك الغنى لخلف حمزة، ولكل وجهة، وإذا وقفنا عليها الكسائي الإمالة وجهه وحمزة بالخلاف من الطيب، هو موليها ابن عامر مولاها اسم فاعل اسم مفعول، فاستبقوا الخيرات، إذا وقفنا عليها سلاسل العرض ونراعي مع سلاسل البدل سلاسل العرض، والعرض أقوى، فإذا قصرنا البدل لنا سلاسل العرض، إذا وسطنا البدل لنا تواصل مد العارض، إذا مدنا البدل نمد العارض، ولورش من الشاطبية والأزرق من الطيبة الخيرات له إيه ترقيق الراء، والباقي الخيرات بتفخيم الراء. إنما تكون يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الإبدال لأصحابه السوسي من الشاطبية وابو عمرو بخلف من الطيبة وابو جعفر وورش ازرق واصبهاني، ان الله على كل شيء قدير، شيء فيها لحمزة وقفا ولهشام اربعة اوجه، النقل والادغام عليهم على الاسكان والروم، شيء شيء هذا النقل والإدغام على الإسكان، شيء شيء نقل وإدغام كل على الإسكان والروم في شيء المرفوع ستة أوجه، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه، يبقى المرفوع ستة أوجه نقل وإدغام عليه إسكان وإشمام وروم، والمجرور هيبقى في سوى إشمامه نقل وإدغام عليه إسكان ورو، يبقى 2 في 2 ب4. وطبعا حمزة إذا وصل يبقى له السكن وله التوسط من الطيبة وطبعا ورش له 4 و6 وحرف يليني قبيل همزتي عنهم دودا واسطا بكلمتي. إن الله على كل شيء قدير، وست ايضا شيء قدير، وطبعا العارض نراعيه والتحرات اللي قلناها مع البدل ومع اللين المحمول، وطبعا الداني بياخذ وجه واحد بوسط العارض بوسط البدل بوسط اللين المحمول ويقلل اسمه التيسير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بالمناسبة شطر ليس معناها اتجاه، شطر معناها النصف، شطرت الرغيف شطرين، شطر يعني نصف، وثبت ان الكعبة هي مركز الدائرة الأرضية، فعند عندما تتجه الكعبة في اي مكان شرقا او شمالا او جنوبا او غربا تكون في نصف الأرض. نعم. واضح الصوت؟ واضح الصوت؟ نعم نعم. فشطر معناها نصف، فأنت إذا اتجهت الكعبة تكون في نصف الأرض شرقا أو شمالا أو جنوبا أو غربا، لأن مركز الدائرة الأرضية الكعبة. فلو مررنا بخط يمر بالكعبة يكون قطر الدائرة، فأنت في أي اتجاه تكون في شطر الأرض، في نصف الأرض. لتنذر أم القرى ومن حولها. ومن حيث خرجت فهو لوجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الحق من ربك، قلنا فعل غنى في الراء لغير صحبة جودا. وتعملون يقرأ أبو عمرو بياء الغيبة عما يعملون، إذ طفى حبر غدا عونا وثانيه حفاء. وفي الشطبيق الوفي يعملون الغيبة حل. وفي الطيبة وفي الدرة الخطاب يقول طب وقبل وإيه ومن حلاء. يبقى عما تعملون كل القراء مع أبو عمرو يقرأ عما يعملون. وما الله بغافل، طبعا ألوهية، وما ربك بغافل في الأنعام وآخر النمل وآخر هود، ودي ربوبية ودي ألوهية. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة من جمع، فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. لئلا ورش أو الأزرق بالطيبة يقول ليلا وحده وحمزة وقفا، لئلا يكون للناس دور أبو عمرو بالإمالة عليكم من جمع بكثير وبجعفر وقالون بتخيره جلال. حجة إلا نقل سكت الحمزة ونقل الورش. حجة إلا الذين ظلموا، ورش من طريق الشاطبية ظلموا، الأزرق من طريق الطيبة له الوجهان ظلموا وله ظلموا، وقيل عند الطاء والضاء والأصح تفهمها. إلا الذين ظلموا منهم من جمع، فلا تخشوهم من جمع، فلا تخشوهم واخشوني. واخشوني جاءت ثلاث مرات هنا ومرتان في المائدة. واخشوني اليوم، واخشوني ولا تشتروا. والفرق ان واخشوني هنا فيها ياء وزيادة المبنى زيادة المعنى. اما واخشوني اليوم اكملت لكم بسعة سورة المائدة محذوفة الياء لالتقاء الساكنين، والاولى ان نصل ولا نقف عليها لانه يختل المعنى. إذا سمحنا لك بالبات، إذا سمحنا بالوقف نسمح بالبات. فلو بدأت اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم ضاع اليوم، ويوم عرفة وكان يوم جمعة ونزلت فيه هذه الآية، فهي محذوفة الياء لالتقاء الساكنين، فمرسومة هكذا لتصلها لا لتقف عليها. إنك أنت إن وقفت عليها على الرس واخشون خالفت الأصل، الأصل فيها واخشوني مثل هذه. وإن وقفت واخشوني على الأصل كما يقف يعقوب ليبين لك أصلها، إن وقفت عليها واخشوني بالياء على الأصل خالفت الرسم، وفي الحالة تجد أنت مخالف. فلا تقف مخالفا أبدا، لا على الرسم ولا على الوصل. وإذا كان قلت فليرعى وقفا وابتدى ورسما ولا تخالفن رسما وأصلا. أما واخشوني ولا تشتروا، فيعقوب يثبت الياء في الحالين، وأبو جعفر وأبو عم يثبتها وصلا. لماذا؟ زادت المبنى زادت المعنى. وفيها معلومات إن شاء الله عندها نتكلم عنها. واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون من جمع. كما أرسلنا منفصل وكل على أصل، فيكم رسولا من جمع، رسولا منكم من جمع، يتلو عليكم من جمع، ودخل على همزة. فورش له فيها ميم الجمع بالصلة، وست حركات وثلاثة البدل، ومن الطيبة الأزرق له ميم الجمع وميم ست حركات وثلاثة البدل، والأصبهاني له القصر والتوسط وليس له ثلاثة البدل، له قصر البدل فقط كباقي القراء. آياتنا ثلاثة البدل، ويزكيكم من جمع، ويعلمكم الكتاب للكل، لدخولها على ساكن، الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الجمع أيضا، فاذكروني أذكركم، مد منفصل للكل إلا ابن كثير يقرأ فاذكروني أذكركم. وطبعا ميم الجمع ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلف، واشكروا لي، واعملوا نبرة عشان واشكروا كلمة ولي كلمة، لا أسمع واحد يقول واشكروا لي، واشكروا لي، افصل بين هذه وتلك بنبرة، واشكروا لي ولا تكفرون، ولا تكفروني يعقوب. يبقى ولا تكفروني يعقوب يثبت الياء في الحالين وسطا ووقفا على الاصل، باقي القراء يحذفوها على الايه، على الفاصله، الفاصله كلها تهتدون، تعملون، تعلمون، تكفرون. يا ايها مد منفصل، وكل ياء ليس فيها الف، وفي ال وها ويا لا تفصلي. الواحد ده بتاع ابو الاسود الدؤلي، ليس في الرسم العثماني. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا ثلاثة البدل، استعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة ورش من الشطبية أو الأزرق من الطيبة، إن الله مع الصابرين، الصابرين ها استكتب يعقوب، ولا تقولوا لمن يقتل، خلف حمزة، لمن يقتل، حذف الغنة في الواو، في الواو والياء، والضرير طبعا هنا في الياء بالخلاف عند دور الكسائي، يبقى الضرير يقرأ كخلف حمزة لمن يقتل، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء، مد متصل وعند الوقف عليه في خمسة القياس لهشام وحمزة، وفي نقل سكت بل أحياء، وطبعا النقل أيضا لورش أزرق وأصبهاني، أحياء ولكن ترك الغنة لخلف حمزة، ولكن لا تشعرون، الغنة في اللام لغير صحبة جودا، ولكن لا تشعرون، وبعدم الغنة لكل القراء، ولنبلونكم من جمع بشيء، أربعة وستة الورش أو الأزرق من الطيبة، وفي نقل وادغام لحمزه وقفا وهشام، وعلى الاسكان وعلى الروم في اربعه اوجه، بشيء بشيء بشيء بشيء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، من الاموال، النقل والسكت لحمزه وقفا، والنقل للورش وصلا وقفا، من الاموال، والأنفس مثلها، نقل سكت والحمزة وقفا، ونقل الورش في الحالين، والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، الصابرين هاء السكت يعقوب، الذين إذا أصابتهم منفصل وميم جمع، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن منفصل وكلهم على أصله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إليه أيضا منفصل وقلوب عن أصله إليه راجعون. ابن كثير بالصلة ما قبله التذكير لابن كثيرهم راجعونه هاء السكت يعقوب لأن ضم ذكر سالم. أولئك مد متصل وعند الوقف عليها الحمزة له تسهيل مع مد وقصر. أولئك أولئك والمد ست حركات عليهم يعقوب وحمزة عليهم ومن الجمع عليهم صلوات صلوات غلظ ورش هذه اللام من ربهم الغنة لغير صحبة جودا من ربهم وعدم الغنة لكل القراء من ربهم من ربهم ورحمة من جمع ورحمة وأولئك طبعا خلف حمزة وطبعا إذا وقف على أولئك يبقى له التسهيل مع المد والإيه مع القصر لأنه موصل بعد ألف. هم المهتدون المهتدون ل يعقوب هاء السكت. طبعا نريد أن نعرف أسباب نزول هذه الآيات لنقف على حقيقة الأمر. زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم والأنبياء معه كانوا يهودا أو نصارى. أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل كانوا يهودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم من الله. وقد كانت قبلة الأنبياء ببيت المقدس وكان صلاة الله عليه وهو بمكة يستقبل بيت المقدس. فلما أمر بالتوجه إلى الكعبة طعن اليهود في هذه الرسالة واتخذوا ذلك ذريعة للنيل من الإسلام وقالوا اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دين قومه عبادة الأصنام. فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيقوله هؤلاء السفهاء ولقنهم الحجة ليرد عليهم ويوطب نفسه على تحمل الأذى منهم. فجاءت الآيات سيقول السفهاء من الناس ما ولاه من قبلتهم التي كانوا عليه. السفهاء جمع سفيه وهو الجاهل ضعيف الرأي قليل المعرفة بالمنافع والمضار. وأصل السفه الخفة والرقة أقول ثوب سفيه خفيف النسك. ما ولهم يعني ما صرفهم. فنزلت هذه الآيات طبعا فيه أسباب النزول دي كتاب أسباب النزول مهم أوي نعرف المسألة ونحقق حقائق. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من قدم المدينة نزل على إخواله من الأنصار وأنه صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون القبلة إلى البيت الحرام وأن أول صلاة صلىها صلاة العصر وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة فداروا كما هم. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا وقتلوا رجالا أيضا فلم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. الرواية طبعا في البخاري وفي مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وفي رواية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكسر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله. فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكفى بصلاتنا نحو بيت المقدس. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهنا إيمان مجاز مرسل علاقته الكلية فأطلق الإيمان أطلق الكل وأراد الجزء أراد الصلاة. ما كان الله ليضيع صلاتكم لأنهم قالوا إحدى الصلاتين باطلة وإحدى القبلتين باطلة. فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله سيقول السفهاء. وفي رواية أخرى قال البراء، قال البراء السفهاء من الناس هم اليهود. والحديث أخرجه ابن إسحاق. وأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم بصيغة المجهول من التوجيه، يعني أمر بالتوجه إلى الكعبة. والحديث أيضا رواه البخاري والطبري. وإيمانكم أي صلاتكم، وسميت الصلاة إيمانا. والحقيقة أن هي إيه؟ مجاز مرسل للعقد الإيه؟ الكلي. قال مجاهد سيقول السفهاء المنافقون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مر الرجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا ركوعا. حيث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي. وللدخول على هذا الربح لابد أن نقرر حقائق وردت في هذه الصورة للدخول على الكلام على تحول القبلة. أول نسخ في الإسلام كان تحول القبلة، واليهود تكلموا كثيرا في هذه المسألة وقالوا يتقول من عندي ويقول من عندي وينسخ من عند محمد. فقال الله ما ننسخ من آيات أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. واليهود كانوا لهم أمور كثيرة يؤذون بها النبي والمسلمين، فأنزلت الله سبحانه وتعالى هذه السورة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق، والمطلوب فاعفوا واصفحوا. أيضا من الحقائق التي نريد أن نرسخها عن عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وجدت فيها ستة أزرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. هذا الكلام قلناه سابقا لكن أريد أن أذكر به لأقرر حقائق للدخول في هذا الربع. الحقيقة الثانية أخرج مسلم ابن الحجاج في صحيحه عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحذبهم أو يجرئهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس إنه قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكفى ببيت ربكم عز وجل: إني مستخير ربي ثلاثة ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء فتابعوه فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه. أيضا نقرر، قال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حليس عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. ولكن نقرر أيضا أن كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، لأن ورد أن هارون الرشيد وقيل أبيه المهدي سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد ولا تزال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يجعلها إلى الأرض ويجعل لها باب يدخل فيه الناس وباب يخرج كما فعل الزبير، لكن حتى الرشيد أراد أن يفعل كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال له الإمام مالك: لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. وكل واحد يقول: لا أنا هعمل كذا، لا أعمل كذا، لا، قدسية الكعبة هكذا. أيضا نقرر كما قال أبونا إبراهيم وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني الاستسلام والخضوع للطاعة، لا شرك، لا عبادة لغير الله، سمعنا وأطعنا، فهمنا أم لم نفهم. هذا يفسر سيقول سوام الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. لا تسأل يا أخ عن الحكمة، الحكمة جاءت بحسن النية من العلماء لكن فعلت أفاعيل. يعني العلماء أرادوا أن يحببونا في الإسلام، لكن قالوا مثلا الوضوء نظافة والصلاة رياضة والصيام حتى لا تنسى الفقير. الحكمة جاءت بحسن النية لكن فعلت أفاعيل. قال المستشرقون وغيرهم: الوضوء نظافة، طب التراب نظافة، طيب الصيام حتى لا ننسى الفقير، طب والفقير لماذا يصوم؟ يعني المسألة هو رب ونحن عباد، سمعنا وأطعنا، لله المشرق والمغرب، لا نقول كاليهود سمعنا وعصينا، فنكون كما قال أبونا إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك، مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نشرك في الطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة، ولا ولا ولا دعاء مرغوب فيه شرعا من تمام محبة الله أن تحب ما أحبه الله. لذلك استحق جعلكم للناس إمامة. يبقى المسألة: أرنا مناسكنا، اجعلنا مسلمين لك، لله المشرق والمغرب. العبد والسيد، العبد يناقش السيد إطلاق؟ لو عندك خادم يا أخي تعطي له فرصة يناقشك؟ لو عندك عبد، هل العبد كلمة معك مع السيد؟ أنت بالنسبة لله عبد، والعبد لا يناقش السيد. سمعنا وطعنا، فهمنا أم لم نفهم؟ نقرر أيضا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذا من عند الله، يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة بأمر الله العزيز الحكيم، يزكيهم بأمر الله. فالمسألة ليست من عند محمد، سيدنا محمد هو دعوة مستجابة، دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، كما ورد في الحديث عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمري؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فالمسألة ليس من عند محمد، ولم يتقول محمد شيء، لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فالمسألة ليست من عند محمد أبدا إطلاق. يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، ما أمر الله به إن هو إلا وحي يوحى. الله زكاه وزكى صدره، ولم نشرح صدرك، وزكى قوله، وزكى علمه، وزكى معلمه، علمه شد القوى، وزكى يعني ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد وما رأى. فليس من عنده شيء، بل من عند العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم الذي بعث الرسول. يبقى عزيز لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله. محمد لا يستطيع، ولو تخول محمد بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، نقطع روحه بالحياة، نميته، ولا أحد يستطيع الحجز، فما منكم من أحد عنه حاجزين. نقرر أيضا أننا كما قال أبونا إبراهيم: وجعلنا مسلمين لك، لا نرغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيه، إلا من سفه نفسه، ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بترك الحق إلى الضلال. فلا نخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نخالف أمر الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم نفهم. تقول المسجد الأقصى حاضر رب وفي حكمة سنعرض لها الآن، تجه إلى المسجد الأقصى، انتهت المسألة. المسألة يعني إيه؟ ليس فيها رأي ولا فيها شيء للأعمال العقل، لأن أكون كاليهود يفترون على الله الكذب، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لا، بل ملة إبراهيم حنيفة، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهي صبغة الله ونحن نؤمن بها، لكن هم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن بالضعف ونكفر بالضعف، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. نحن أرشدنا الله فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، آمنا، بصمنا، اقتنعنا. مسألة يعني لا، ليس فيها. أما أنتم تحاجون وتجادلون، قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا. المسألة تناظرون في ماذا؟ في توحيد الله، في الإخلاص لله، سمعنا وطعنا لله المشرق والمغرب. نريد أن نوضح مسألة لله المشرق والمغرب التي ستأتي، لأن فيها فهم. يبقى إذا مسألة سيقول السفهاء من الناس: هذا من إعجاز القرآن، من عظمة القرآن، إخبار القرآن بأحداث وأفعال سوف يفعلها الأعداء السفهاء، وأخبار بها قبل أن يفعلوها. ولو كان عندهم فهم وذكاء لسكتوا وقالوا: أين الذين قالوا؟ لكن أثبتوا صدق القرآن، إن الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر، ولا يمكن يصدر هذا إلا من حكيم عليم. فتكلموا وقالوا: ما ولهم عن قبلتهم وقد أخبر الله وكسر حجاب المستقبل. فلماذا قالوا؟ وقالوا أيضا: محمد يسفه ديننا ويصلي إلى قبلتنا. طب إذن ما ولوا من قبلتهم؟ كأنهم يريدون أن يقولوا: نحن السفهاء الذي عنانا القرآن. كأنهم أرادوا أن يقولوا إن القرآن صادق لأنه أخبر بما سيحدث وقد حدث. والأمثلة كثيرة: تب تدع بلهب وتب أرى عنه مروة ومكذب سيصلى نارا. كان يستطيع أبو لهب يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعي الإسلام حتى يثبت كذب القرآن، لكنه لم يفعل، بل هو أكد صدق القرآن حيث كان يسعى إلى تكذيب القرآن. وكذلك السفهاء اليهود أو المنافقون تكلموا في المسألة وتغيير القبلة والتحويل، ولو كان عندهم عقل لسكتوا وقالوا أين السفهاء الذين تكلموا. فبقولنا سمعنا وطعنا، بقولنا لله المشرق والمغرب كما قال الله، فهمنا أم لم نفهم، جعلنا الله أمة وسطا فنبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وهذا التبليغ مسؤولية كل مسلم، كل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأمر ضروري امتداد لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فربما مبلغ أو من سامع، بلغوا عني ولو آية، كذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه الآية رقم 143 والسورة 286 نصف الايه السورة فعلا، والوسطية معناها الكمال. فلا نقصر في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، ولا بد من أداء الأمانة لنكون وسطا، وخير الأمور الوسط. وهذه الدعوة لابد أن نأخذ المنحرفين إلى الله سبحانه وتعالى. هم يقولون أن ليس هناك متعة عاجلة، لا، باتباع المنهج في متعة عاجلة وفي متعة آجلة. المتعة العاجلة أنك تعيش حياة طيبة، لا حقد ولا استغلال ولا حسد ولا سيطرة ولا جبروت، فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة إيه ضنكة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الله رسول عليكم شهيدا. وبالشهادة بالبلاغ، وفي أمثلة كثيرة على معنى الشهادة. يعني مثلا مرض جنازة فأسمع عليها خيرا، قال لا وجبت، مرض جنازة أسمع عليها شرا، قال وجبت، صلى الله عليه وسلم قالوا ما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض لتكونوا شهداء. أيضا يأتي الرهط، يأتي الرجل النبي وليس معه أحد، من يشهد لك؟ محمد وامته لتكونوا شهداء على الناس. كيف تشهد وانت لم تبلغ؟ لابد ان تبلغ، فقد الشيء لا يعطيه. مسألة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سيدة عائشة تقول ارى ان الله يسارع في هواك، تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا كانت القبلة الاولى المسجد الاقصى؟ في حكم كثيرة، من على سبيل المثال ان العرب كانوا يعتبرون الكعبة بيت العرب، قالوا ان الكعبة بيتنا وبيت ابائنا، لم يعتقدوا انها بيت لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وضح المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات، سواء العاكف فيه والبات، سواء العاكف فيه والبات، سواء مفعول ثاني جعلناه، أو سواء العاكف والباد، يبقى العاكف والباد سواء، سواء العاكف المقيم والذي يأتي. فشرف هؤلاء الناس في خدمة الكعبة وخدمة الحجيج الذين يجيئوا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يصرفهم إلى بيت المقدس ويجعل القبلة إلى بيت المقدس أولا، لأنهم كانوا يقدسون بيت العرب، بيتهم، ويضعون فيه الأصنام. فالمقصود فليعبدوا رب هذا البيت، فصرفهم عن الكعبة إلى المسجد الأقصى. ثم مسألة أخرى، كانوا حديث العهد بالكفر والشرك وكانوا يعبدون هذه الأصنام، فإذا أمرهم بالاتجاه إلى الكعبة وفيها هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها يحنون إلى الشرك، فرضى أن يصرفهم بعيدا. وسبحان الله كان اسمه بيت المقدس فسمي المسجد الأقصى ليصبح من مقدسات المسلمين، ولابد من المحافظة عليه والزود عنه، وأصبح المسجد الأقصى. والأقصى يعني الأبعد، الأبعد من ماذا؟ من المسجد الحرام. إذن لم يكن القصي إذن هناك مسجد آخر قصي بعيد، أين هو؟ المسجد النبوي. يبقى من المسجد الحرام المسجد القصي النبوي، والمسجد الأقصى المسجد الحرام الذي كان اسمه البيت المقدس. يبقى كأنه في إيمان ضمني بالكتب السابقة، بالرسالات السابقة، وبخبرة السابقين المسجد الأقصى، بل أنه أصبح بيت المقدس من مقدسات المسلمين، وأصبح اسمه المسجد الأقصى، وعلى المسلمين صيانة هذا المسجد وحمايته والزود عنه والتعظيم. تشد الرحال إليه، لا تشد الرحال إلى ثلاثة المساجد. يبقى القداسة للكل، والكل دي اللي هو قبلة والقداسة للكل، يبقى الترتيب منطقي. والختام ختامه مسك، ختام المسجد الحرام، بعد أن تثبت العقيدة وأصبحوا في المدينة ومنهم تمام، فهنا ينتجه المسجد الحرام. ثم حتى حين أهل الكتاب يدخلون في الإسلام، لكنهم شمتوا وقالوا ما لمحمد يتبع قبلتنا ويخالف ديننا، يسفه ديننا ويتبع قبلتنا. فكان صلى الله عليه وسلم يتقلب وجهه في السماء، فقال له الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة. وشطرة شطر يعني نصف. فثبت فعلا ان مركز الدائرة الأرضية الكعبة، فلو مررنا بها خطا يكون قطر الدائرة، فأنت في اتجاهك الكعبة في أي مكان تكون في شطر الأرض. وهنا يتجه إلى الأفضل، لا ننسخ من آتي أو ننسى نأتي بخير منها، خير من المسجد الأقصى المسجد الحرام، إن أول بيت نضع للناس الذي ببكته مباركا وهدى للعالمين، والذي رفع قواعده إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم وقبلة إبراهيم إلا سفيه. ولكن الكفر هو الكفر في كل تصرفاته، شرقا غربا. فإذا اتجه المسجد الحرام، وكأن عملت ما عليك يا محمد باتجاهك للايه المسجد الاقصى قبلة السابقين، حتى ايه يحنوا للدخول في الاسلام. لما يحنوا وشمتوا فاتجه المسجد الحرام، اول بيت نضع للناس وهو الافضل، ما ننسخ من آتي او ننساها نأتي بخير منها، وننساها نؤخرها لحكم منها حتى يثبت الإيمان وتثبت العقيدة بعد أن كانوا يعبدون هذه الأصنام، فربما يحنون لهذه الأصنام. لا، اتجهوا المسجد الأقصى، ثم أصبح المسجد الأقصى من مقدسات المسلمين، ثم هو إيمان ضمني بقبلة السابقين، ثم احتمال يحن أهل الكتاب لدخول في الإسلام باتباع القبلة. لكن الله قرر ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل أمارة حتى تبعوك ما تبعوا قبلتك، وما أنت تابعين قبلتهم، وما بعضهم تابعين قبلة بعض، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى سيقول السفهاء مشرك العرب جائز، أحبار اليهود جائز، المنافقون جائز، الآية عامة في هؤلاء كل سفي. قلنا الحديث البراء، حديث صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نوح بيت المقدس ويكسر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وقال السفهاء من الناس هم أهل الكتاب، وهم أهل الكتاب، ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، الرد قل لله المشرق والمغرب. يبقى التوجه لبيت المقدس واستمرار بعض أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان يتجه إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، يعني يصلي خلف المسجد الحرام فيتجه للمسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. لكن عندما هاجر إلى المدينة، المدينة بين مكة وبين الشام، ولذلك تعرفون غزوة بدر كان سببها النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليأخذ تجارة قريش التي جاء بها أبو سفيان من الشام مارا بالمدينة، كان يريد أن يقول لهم رسالة، يعني روحكم في يدي، ها احنا تركنا لكم الأمر في مكة فاتركونا في حالنا. يعني لم تكن غزوة بدر هي الأولى، كان في سرايا كثيرة وقريش لم تسكت، فأراد أن يعطيهم رسالة، أنتم روحكم في يدي، ستمرون في تجارة الشام مرورا ذهابا وإيابا على المدينة. ها فلنعلم النبي كان في مكة كان يتجه إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لكن عندما هاجر إلى المدينة إذا اتجه إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام سيكون في الخلف. فكان يتطلع لصلى الله عليه وسلم إلى المسجد، إن يتجه إلى المسجد الحرام فسارع الله في هواه كما قالت سيدة عائشة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلأن يولي لناك قبلة ترضاها، أرى أن الله يسارع إيه في هواه. طبعا لما تحولت القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام حصل شك في قلوب أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود وارتابوا، حصل تخبيط وشك، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، الرب قل لأهل المشرق والمغرب رب وأنتم عباد، سمعنا وطعنا، فهمتم أن تفهموا الرب وهذا عبد، العبد كيف يناقش السيد، والله هذه من يشاء الأصراط المستقيم، سمعنا وأطعنا. إذن في مسألة في حكمة، وإذا قال الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لماذا، إذا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني يريد رجالا تعقل وعقولا تفكر، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالذين هداهم الله لا ليست كبيرة، لكن لذي على من يتبع الرسول فتنة ممن ينقلب، فالذي ينقلب يعني، لكن نريد من يتبع، من يتمسك، من يستمسك، رجالا تعقل وعقولا تفكر، رجولة موقف، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله عنده الرأفة والرحمة، ورؤوف دلت على سرعة الرأفة، ورؤوف دلت على كسرة الرأفة. يبقى الرد لله المشرق والمغرب، يعني سمعنا وأطعنا، الحكم والتصرف والأمر لمن؟ لله. فإنما تولوا فثم وجه الله، اتجه المسجد الأقصى، المسجد ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المسجد الحرام أو المسجد الأقصى، فإنما تولوا فثم وجه الله، لكن البر من آمن بالله، وبر العقيدة وبر العبادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة وبر الأخلاق والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين. فالشأن والمسألة في امتثال الأمر، سمعنا وأطعنا، الطاعة في امتثال الله، ولو وجهنا في كل يوم مرات لجهات متعددة نحن عبيد، وهو رب يأمر يطاع، حيث وجهنا نتوجه، وقد وجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم ووجه المؤمنين إلى أشرف بيوت الأرض، لم يوجهوا إلى أقل من المسجد الأقصى، بل أفضل وهي الكعبة، أول بيت نور على الناس، بناء إبراهيم الخليل، من يرغب عن ملة إبراهيم وقبلة إبراهيم إلا سفيه. وإن كانت لكبيرة، هذه الفعلة وصرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة كبيرة، هذا الأمر عظيم في النفوس، يثير الشك لكن إلا على الذين هدى الله، فالذين هداهم الله وهدى قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول والتزموا انتهت، سمعنا وطعنا. وكلما لكن المتشككون والمنافقون والكافرون من اليهود يحدث لهم شك، لذلك لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. إذن المسألة العيب ليس في القرآن أو في الفتنة في الامتحان، لا، العبرة بالمستقبل لهذه الفتنة وهذا الامتحان. يعني أمثل وأضرب مثلا واحد ينفخ في يده في الشتاء لماذا؟ للتدفئة. لو في كوب ساخن ينفخ فيه ها ليبرد. النفخة واحد لكن مثال آخر، الإرسال واحد لكن المهم من يستقبل هذا الإرسال. فإذا كان الجهاز سليم يبقى إرساله سليم، الجهاز تعبان ها فإرساله تعبان. فالعيب ليس في القرآن وليس في الفتنة وليس في الامتحان، بل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا ليثبت. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هنا الخيار الأجود. قريش أوسط العرب نسبا ودارا، يعني هي خير العرب أخير. كان صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، يعني أشرفهم نسبا. فالأمة الإسلامية وسطا، يعني خصها بأكمل الشرائع أقوى من المناهج أوضح المذاهب وسطية مع الكمال. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وبهذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس كيف؟ في أمثلة كثيرة لمسألة الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر أنه شهيد يبكي. قال ابن سعود مرة اقرأ، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح النساء حتى وصل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك فزعيناه وتزرفان. النبي يبكي عندما يسمع أنه شاهد، فما بالك بالمتهم. نحن في محكمة العدل الإلهية متهمون ورسول علينا شهيد، ويسمع أنه شهيد يبكي، فما بالك بالمتهمين. أضرب مثلا، نحن في قاعة محكمة، في قاضي، في متهم، في شهود. الشاهد يقول كلمته، رأيته يقتل وهذا الدليل. القاضي يقول إعدام، لا يقول براءة، يعني حسب قول الشاهد. فالقاضي هو الله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى، والشاهد هو النبي محمد علينا ونحن شهداء على الناس. فإذا كان الشاهد يبكي للشهادة فكيف بالمتهم؟ أضرب مثل لله المثل الأعلى، فيسمع أنه شاهد، أرسلناك شاهدا، فكيف بالمتهم؟ شاهد سيقول كلمة وأنت لا افهم، شاهد متهم، كيف بالمتهمين؟ عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. حديث أخرجه أحمد والبخاري بنحوه. طبعا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. يبقى شرع لنا الله هذا الكلام، توجه لبيت المقدس أولا، وصرفنا إلى الكعبة، يظهر حال من يتبع ويطيع ها ويستقبل ها، يعني إذا أكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ها. يبقى اما اذا لم يستقبل القبلة ولم وشك وحدث له ريب وقال لا كيف اتوجب، ارتد عن الدين. واذا عقب فقال وان كانت فكبيرة الا على الذين هدى الله. هذه الفتنة وهذا الامتحان كبيرة الا على من هداه الله وسمع واطاع وايقن وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف من في قلبه مرض كلما حدث امر حدث له شك. وعن ابن عمر قال بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. رواه البخاري. وهذا يدل على كمال الطاعة لله وللرسول على كمال الانقياد والإذعان لأمر الله وأمر الرسول، ولم يحدث لهم شك، ومن يحدث له شك لا يلزمنا. وقالت اليهود إحدى الصلاتين باطلة وإحدى القبلتين باطلة، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، ما كان يضيع ثوابها عند الله، لا يمكن. وقلنا مجاز مرسل لكتب كلية، فأطلق القول لمن وأراد الجزء والصلاة. العكس، أصلاتك تأمرك، يعني أدينك أمرك، فأطلق الجزء وأراد الكل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم مثال للرأفة. ورد في الصحيح في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لا يمكن يضيع هذه الصلاة ويضيع هذا التعب. أما عن قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. أنا أكرر لأؤكد على سمعنا وطعنا، ولنحفظ هذا الكلام: بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني أمرنا باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض، شرقا غربا شمالا جنوبا، وربما لا يستثنى إلا النافلة في حال السفر، فربما تصلي حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة، تجتهد يعني، أو يصلي باجتهاده، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم عقب فقال: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. اليهود أنكروا استقبالكم الكعبة، أنكروا انصرافكم عن بيت المقدس، ولكن يعلمون أن الله سيوجه المسلمين إلى المسجد الحرام، وهذا في كتبهم عن أنبيائهم وما وجد فيه من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما قال من أسلم منهم عبد الله بن سلام: ورأيتم من كان من عند الله وكفرتم به، وشهد شهاد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. آمن وأنتم استكبرتم، أنتم ظلموا، والله لا يهدي القوم الظالمين، وما الله بغافل عما تعملون وعما يعملون. ده تهديد، هذا حسد من أهل الكتاب، وهذا كفر، وهذا عناد، وهذا تهديد: وما الله بغافل عما تعملون. اسمعوا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية وكل أمارة ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هم مع بعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فإياك أن تتبعهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين. هذا كفر اليهود وعناد اليهود ومخالفة اليهود لما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أقمنا لهم كل دليل وجئنا لهم بكل ما يعني يريدون من أدلة لما اتبعوا الرسول، لما تركوا أهواءهم، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولن تفيد النفس في الحاضر والمستقبل. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ما تبع قبلتك وما انت بتابع قبلتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يخالف، متمسك بما امره الله. وما انت بتابع قبلتهم، لا يمكن تتبع اهواء اليهود. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هم مع بعض يختلفون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت اهواءهم جاءت ثلاث مرات، مرتان هنا في البقرة ومرة في سورة الرعد. والكلام برضو على أهل الكتاب، يا بني إسرائيل هنا ويا بني إسرائيل أيضا، ثلاث مرات هنا وثلاث مرات في غير البقرة. لكن الذين أتنهم كتاب يفرحون ما أنزل إليك، سورة الرعد بعدها ولئن اتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولي ولا واه. الذين أتنهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وجاءت مرتين هنا وفي الإيه الأنعام. هنا عقب فقالوا إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لأنه قال له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال لا أشك ولا أسأل. قال الحق من ربك، هل جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فيخبر أن أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول عن الله سبحانه وتعالى كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، أعرفه كما أعرف ابني. بل إن عبد الله بن سلام قال عرفت محمدا يوم رأيته كما عرفت لابني ومعرفة لمحمد أشد. ولا أدري ما تصنع النساء، ربما أشك في ولدي لكن لا أشك في محمد. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من بين أبناء الناس، فيعرفون محمد من بين الناس. في علامات، يأكل من الهدية، لا يأكل من الصدقة، في كتم النبوة، لكنهم كتموا الحق. لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي وهم يعلمون. وبعد أن كان صفات النبي حسن الوجه حسن وكذا، قالوا لا طويل أزرق. فعندما كان اليهود يسألون عن صفات النبي المنتظر ليؤمنوا به، يقول لهم هذه الصفات التي موجودة في التوراة وهي باطلة ومكتوم الحق، ويعلمون أن هذا باطل وأن ما كتموه هو الحق، ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فلم يتبعوا اليهود، واليهود تمركزوا بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر في المدينة ليؤمنوا بالنبي المنتظر ابتهاجا، ليكونوا في شرف استقباله. وكانوا يسألون الأحبار هل هذا النبي هو المنتظر؟ يقولون لا، إنه في كتابنا أزرق طويل وليس كذلك. يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا عن ذلك وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموا لم يفعلوا فيلعنهم الله ولعنهم اللاعنون. يبقى يكتبون الحق، يكتبون الناس بما في كتبهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ذلك، ولكن الله ثبت نبيه وثبت المؤمنين وخبرهم أن ما جاء به الرسول هو الحق ولا مرية فيه ولا شك. وإذا عقف فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وإياك أعني واسمع يا جارة، الحق من ربك فلا تكونن يا محمد الممترين، لكن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يا مسلمين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلا أنتم مسلمون، أي أسلموا فلا أنتم منتهون. لا ريب فيه، أي لا ترتابوا فيه، جملة خبرية لفظا إنشائية معنى. فلا تكن من الممترين أو فلا تكونن من الممترين، إذن لا مرية فيه ولا شك، فلا تشكوا فيه. ثم عقب فقال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فلكل وجهته، لليهودي وجهة هو موليها ولا هو مولاها، يعني بمزاجه أو غصبا عنه. يعني إذا تبع الهدي وفق الله وفتح له باب التوبة يتوجه بما توجه بما توجه به من الكتب المنزلة الصحيحة غير المحرفة، يسمع ويطيع. يبقى موليها اسم فاعل قام بهذا بالتولي والتوجه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولا مولاها سمعنا وطعنا. مثال لما ربنا عرض على سماء الأرض يتيا طعن أو كره قالت أتينا طائعين. إذن هم اختاروا، نعم اختاروا ألا اختاروا. فالاختيار إما بهواه يعني إيمانا عن اقتناع، أو غصبا عنه يساب المرء رغم أنفه فيدخل أذن المؤمنين ومع الوقت يتحسن وينصلح الحال. هذا معنى موليها أو مولاها. فموليها من اسم فاعل من تولى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولا قال لا ولكنه وجد نفسه مع الناس فيتجه وينصلح حاله بعد ذلك، مولاها تاب عليهم ليتوب. إذن لكل وجهة، لليهود وجهة، للنصراني وجهة، وللمسلمين وجهة. فمن هداه الله اتبع واستمع. وعموما أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، لأنه قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت الأجساد والأبدان. ثم عقب فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك فلا تتشكك لا ترتاب. وما الله بغافل عما تعملون وعما يعملون هم إن إن إن إن لا يستبغافل عن فعل اليهود، والله بغافل عما تعملون أنتم إن شككتم وارتبتم. ثم عقب فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لماذا التأكيد؟ قضية فيها نسخ مسجد الأقصى المسجد الحرام قبلة، ما ننسخ أو نأتي بخير منها. تكرار هذا الكلام باستقبال المسجد الحرام جميع أقطار الأرض، لماذا التكرار؟ ها تأكيد، لأن أول ناسخ وأول ناس حدث في الإسلام كما نص عليه ابن عباس تحول القبلة، أو هو منزل على أحوال. فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والأمر الثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والأمر الثالث لمن هو في بقية البلدان. يبقى ده برضو كما قال ابن عباس منزل على أحوال، يبقى إما أنه منزل على أحوال أو بأنه تكرار للتأكيد أو نسخ. ومن لم يسمع يسمع ويستمع ويطيع. والكيد اليهود الذين قالوا ما ولوا عن قبلتهم. ثم قال تأكيدا للكلام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطره. لماذا؟ توجيهه، توجيه المسألة، لألا يكون للناس عليكم حجة. لألا جاءت ثلاث مرات هذه أولها، والثانية في النساء، والثالثة لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لألا يعلم أهل الكتاب أمريكا واليهود والنصارى لألا يعلموا أن الفضل بيد الله، لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، هم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله، لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، بل الفضل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إذن جاءت لألا الأولى في القرآن توضح مسألة خطيرة، مسألة نسخ المسجد الأقصى للمسجد الحرام، لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، وجاءت بالياء بخلاف واخشوني اليوم واخشوني ولا تشتروا، كلام للمؤمنين، زيادة المبنى زيادة المعنى. فلا تخشوهم أدي الإيه النهي، واخشوني أدي الأمر، والإسلام أمر ونهي. ولماذا؟ ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. تريدون الهداية؟ تريدون إتمام النعمة؟ ها؟ اسمعوا الكلام، اتبعوا، اتجهوا إلى المسجد الحرام. فولوا وجهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لئلا يكون لأهل الكتاب حجة. فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، ملة إبراهيم وقبلة إبراهيم واللي رفع قواعد إبراهيم. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيه، إلا من سفه نفسه سفهاء، سيقول سفهاء من الناس ما ولاه. فإذا فقدوا ذلك ربما احتجوا به على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. وربما وجه بعضهم حجة الظلمة وهي ضاحضة، لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ فيأتي الجواب أن الله اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، وحتى يبعد الناس عن الكعبة التي امتلأت بالأصنام، والناس قريب العهد بالشرك في مكة، فربما ما تجي الكعبة وفيها أصنام حن وحتى يكون من مقدسات المسلمين المسجد الأقصى، فلابد من حمايته والزود عنه، وللإيمان به وقبلة السابقين، كل الأمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، حكم كثيرة. وربما يحن أهل الكتاب باتباع القبلة التي هم عليها، لكن لما لم يحنوا للإسلام وشمتوا قالوا ما لمحمد يتبع قبلتنا ويخالف ديننا، فصرفه الله إلى قبلة إبراهيم، فأطاع ربه تعالى وامتثل الأمر. ولم يقل لماذا؟ لعبة؟ ملعبة؟ لا، سمعنا وأطعنا لله المشرق والمغرب. إذن نطيع الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، ولا نخرج على أمر الله طرفة عين، وكذلك الأمة تبع له. يبقى من ضمن الحاجات تحويل القبلة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوا شبه الظلمة والمتعنتين، وأفرد الخشوة الخشية لله سبحانه وتعالى، أنه أهل الخشية وأهل أن يخشى سبحانه وتعالى. ولماذا أيضا قال فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم؟ يبقى إذن لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، ولكي يحصل خشية وطاعة لله سبحانه وتعالى، فلا تخشوا واخشوني وكذلك لأتم نعمتي عليكم. هذا عطف على لئلا يكون الناس عليكم حج، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع الوجوه. أيضا ولعلكم تهتدون إلى ما ضلت عنه الأمم. الكعبة أشرف مكان، أول بيت نوضع للناس، وأنتم أشرف أمة، خير أمة، خصصناكم بالكعبة، قبلة إبراهيم وملة إبراهيم ورفع قوات إبراهيم، فأمة محمد أشرف الأمم وأفضلها، ويكفي أن فيها سمعنا وأطعنا. إذن حكم عظيمة، لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ثم عقب فقال كما يذكر بالنعم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، والمطلوب فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيذكرون الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين بما أنعم الله عليهم ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم محمد إليهم، يتلو عليهم آيات الله المبينات القرآن والحكمة السنة، ويزكيهم ويطهرهم من رذائل الأخلاق ودرس النفوس وأفعال الجاهلية، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فندبهم إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلة هذه النعم بالذكر والشكر، ولذلك عقب فقال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وفي الحديث الصحيح أخرجه البخاري من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. واشكروا لي ولا تكفرون، واعمل نبرة واشكروا لي، مش واشكروا لي كلمة واحدة، واشكروا لي ولا تكفرون، أمر سبحانه وتعالى بالشكر ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد، فأمر بالشكر ونهى عن الكفر العكس عن الله. الشكر الصبر نصف الإيمان والنص الثاني شكر. وبيسأل ولا تجد أكثرهم شاكرين، في ناس فلفلت إبليس نظن نفسنا اننا لن نشكر، ولقد صدق عليهم ابليس ظنهم فاتبعوه الى فريق من المؤمنين فشكرت. لكن انت لم تشكر فكيف تصبر؟ فالشيطان ضيعك مرتين، فاصبر ها واشكر. الصبر نصف الايمان والنصف الاخر الشكر. ان شكرتم لازيدنكم، وان كفرتم لعذاب شديد. ولا تطع الشيطان ولا تصدق ظن الشيطان فينا اننا لن نشكر، فلفله واشكر. لا لا لا, لا تجعله يقول يا رب انا قلت لك لا تجد اكثرهم شاكرين، هم لم يشكروا. واشكروا لي لا لغيري ولا تكفرون. ثم عقب فقال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع المصلين لا مع الصابرين. لماذا؟ لان الصلاه نفسها تحتاج لصبر، الوضوء يحتاج لصبر، الطاعه تحتاج صبر، صبر على الطاعه وصبر على المعصيه وصبر على المصيبه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. بعد ان فرغ سبحانه وتعالى من بيان لئلا يكون الناس عليكم حجه فلا تخشوا مخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، ومن علينا بالرسول وبالكتاب والحكمه والتزكيه والطهاره والتعليم والحكمه والتعليم ما لم نكن نعلم، وبالذكر وبالشكر. هذه من النعم ايضا، يعني سبحان الله، يعني الحمد لله نعمه تحتاج الى الى الى الشكر عليها سبحان الله. يعني تخيل مثلا لو لم ينبه الله سبحانه وتعالى عليها، كان الاديب مثلا يشكر بشكل او يحمد بشكل وغير الاديب او الجاهل، لكن قال لا قول الحمد لله خلاص انتهى، الحمد لله الشكر لله. يبقى تنفع الغني والفقير والعالم والجاهل والاديب وغير الاديب سبحان الله. والمهم النيه بقى. فشرح في بيان الصبر والارشاد والاستعانه بالصبر والصلاه، والعبد اما ان يكون في نعمه فيشكر او في نقمه فيصبر. والحديث خرجه مسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، لا اله الا، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى اجود ما يستعان به على تحمل المصائب استعينوا بالصبر والصلاه. استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. والمعيه معيتان، معيه الله، معيه احاطه ومعيه تأييد النصر. معيه الاحاطه وهو معكم اينما كنتم، يحيط بكم ليس بغافل عنكم، لا احد يستطيع ان يفعل الا ما اراده سبحانه. اما معيه التأييد والنصره فهي قسمان، ربوبيه والوهيه. معي ربي سيهدين، ان الله معنا. الصبر انواع، صبر على ترك المحارم والمآثم، صبر على فعل الطاعات والقربات، صبر على المصائب والنوائب، صبر على الاستغفار. لما لازم الاستغفار لا يعني مسألة محتاجة صبر، الطاعة محتاجة صبر. نعم، صبر نفسك يا أخي، واصبر وما صبرك إلا بالله، قل أعيني على صبرك. سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. الشهداء أحياء يرزقون فرحين ويستبشرون. ورد في صحيح مسلم من أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر، من أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في حواصل طير خضر. الأمريكان يعني نبشوا القبور، قبور الشهداء، فلم يجدوهم أحياء. فقالوا كيف تقول أحياء ولم نجدهم أحياء؟ نقول قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم عند ربهم، اذهب عند ربهم واسأل ربهم، في مقاييس عندكم غير عند ربهم. مثال آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكان عند الناس أغناكم، الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فالناس عنه قد مالوا، الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فالناس عنه قد ذهبوا. إن أكرمكم عند الناس أغناكم، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ميزان وهذا ميزان. فأحيانا عند ربهم ليس عندكم، فسابوا عند ربهم وأخبرون. ثم عقب فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى الله يبتلي العباد، يختبر، يمتحن بالسراء بالضراء بالخوف بالجوع بنقص الأموال والأنفس ونقص الثمرات، المهم بشر الصابرين. فإذا قال الله لباس الجوع والخوف، الجائع والخائف، يظهر عليه بشيء من الخوف والجوع، بقليل من ذلك، بشيء، نقص من الأموال، ذهاب بعض الأموال والأنفس، يموت ابن، يموت أخ، أب، قريب، حبيب، نقص الثمرات، لا يحدث، لا تغل غلة المزارع والحدائق. فكان بعض النخيل لا يثمر غير واحدة، وكل هذا وأمثاله اختبار امتحان، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به العقاب. المهم التعقيب، وبشر الصابرين، من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون. يقول لك رجعي، مرحبا من رجعية زكاة الله، رجوع الحق فضيلة. إن الله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع، إن أحب أن أسمع صوت عبدي، يا رب حمدك واسترجع، نحب أن أسمع صوت عبدي. الجزاء يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ليست الحسنة بعشرة ولا، وبشر الصابرين. يبقى تسلوا بقولهم إن الله وإنا إليه راجعون عما أصابهم، مش اشتكوا الخالق للمخلوق، علموا أنهم ملك لله، علمت أن عملي لا يقوم بغيري فانشغلت به، علمت أن أجلي لا يأخذه ولا ينقص، أو علمت أن رزقي لا يأخذه أحد مني، لا شفاعة ولا حيلة، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، رزق مضمون والموت مضمون، أنا إن متنا أعدم قبرة وإن عشت لن أعدم رزقا، نعم إن مت لن أعدم قبرة وإن عشت لن أعدم رزقا. فالله لا يضيع ولا مثقال ذرة، حمدك واسترجع. الجزاء، ولك عليهم صلاة من ربهم ورحمة ولكم مهتدون، ثناء من الله عليهم، عليهم صلوات من صلوات ربهم. قال سعيد بن جبير، أي سبحانه وتعالى يأمنك من العذاب ويجعلك مهتدي ويصلي عليك ويرحمك. لا إله إلا الله، نعمة العلاوة، علاوة يعني صلوات وصلوات ربهم ورحمة ولكم مهتدون، يبقى ثواب عظيم لإن الله وإنا إليه راجعون، مزيد فضل هداية، صلوات ورحمة وهداية. لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي. ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فأخلف الله لي خيرا منها من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح مسلم. كلمة مثلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني ينقلب على عقبيه، هذا كلام ليس حقيقة، هذا مجاز اسمه استعارة تمثيلية. فمثل من ارتد عن الدين بمن ينقلب على عقبيه. رأف ورؤوف، الرأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ مراعاة للفاصلة لرؤوف على رحيم، مع ان رؤوف ورحيم من صيغ المبالغة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهتولي الوجه فقط؟ ممكن بات الجسم يبقى لا، اطلق الوجه وأراد الكل، أراد الذات كما قال: ويبقى وجه ربك. اسمه ايه ده بقى؟ فولي وجهك اسمه مجاز مرسل، اطلق الجزء وأراد الكل. مثال اخر: اصلاتك تأمرك، دينك يأمرك. مثال العكس مجاز مرسل، علاقته الكليه: يعض الظالم على يديه. وتعض على يديك ازاي؟ اتنين، ايد واحده وايد واحده، ليه؟ صابع وصابع سلميه فقط. فاطلق الكل واراد الجزء. يجعلون اصابعهم في اذانهم، اصابع كليه، اصبع واحد. فاسمه كلام ليس على الحقيقه لكنه مجاز، مجاز مرسل، علاقته الجزئيه. سمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا أيضا: وجعل الله بها إيمانكم ويقصد صلاتكم، لأن الإيمان لا يتم إلا بها، كل أنها تشتمل على نية وقول وعمل أو مجاز مرسل علاقته الكلية. طبعا قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى الواجب مراعاة الجهة دون العين، لأن في إصابة عين الكعبة من البعيد حرجا عظيما على الناس، لكن إذا كان معها بوصلة ويقدر يظبطها يضبط. ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء جمع هوى، هوى ولا هواء؟ هي هواء بس مقصورة. هوى النفس يعني ايه؟ ما تحبه وتميل اليه. طيب الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما هو الامتراء؟ شك، طرف الشيء يعني شك فيه. ومنه المراء والمرية، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، اي في شك. طيب ولكل وجهة، ايه وجهة يعني؟ وجهة هو وجه يعني اشتقاق، كأنه بمعنى واحد، هو المقصود الوجهة القبلة. طيب هو موليها، موليها وجهة ولا وجه؟ هو استغنى عن ذكر الوجه بإيه؟ ولكل وجهة هو موليه أو مولاه، فالمقصود مستقبل يعني. ثم ما محل فاستبقوا الخيرات، بادروا سارعوا سباق، واستبقوا طلب السبق، بادروا سارعوا استبقوا. طب ايه الخيرات؟ الاعمال الصالحه. خيرات جمع ايه؟ خيره وخيره، خيرات. فلا تخشوهم، يعني ايه خاشع عن الخوف؟ فلا تخافوهم، تخافين منهم، تقولوا لهم ولا تخافوا، قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم، فيما تناظروننا، فيما تحاجوننا، هل تنقمون منا إلى أن آمنا بما أنزل وما أنزل وأنتم لم تؤمنوا؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك. فيها معنى القسم، فيها ريحة قسم، كأن الكلام والله لئن جئت اليهود والنصارى بكل معجزة على صدقك يا محمد ما اتبعوك ولا صلوا إلى قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، لست أنت بمتبع القبلة بعد أن حواك الله عنها، لا يمكن تتبع قبلة مثل المقدس مرة ثانية. يعني معناها كأنه في قسم، كأنه في قطع الأطماع الفارغة، لأن اليهود قالوا ثبت على قبلتنا لكننا نرجو ننتظر تقريرا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن انهي المسألة والله لأن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلة، وما أنت وما بعضهم بتابع قبلة طبعا. وعرفنا مسألة نصارى نجران لما جم، واليهود وأحبار اليهود، وهؤلاء كفروا بالمسيح، وهؤلاء كفروا بموسى، وهؤلاء كذبوا التوراة، وهؤلاء كذبوا الإنجيل، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ونزلت الآيات كما سمعتم من قبل. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يعني مع أن فرض وقدر أنك اتبعت أهواءهم، جمع هوى، جمع هواء يعني بس مقصورة، هوى النفس، واتبعت ما يهونه ويحبونه بعد وضوح البرهان وطريق الوحي، إنك إذا لمن الظالمين، تكون ممن ارتكب أفحش الظلم. الكلام طبعا سبحان الله، لا هذا على سبيل الفرض والتقدير، وإلا فحاشا صلى الله عليه وسلم من أن يتبع الهوى ويتبع الكفر المجرمين ويتبع اليهود. اسمه إيه؟ اسمه باب التهييج للثبات على الحق. اثبت على الحق، اياك ان تتبع، اوعى كواحد مثلا يذاكر ويجتهد ويجد، اصبر استمر كن على هذا النحو، يعني من باب التهييج للثبات على الحق. الذين اتناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون ابنهم، يعني يعرفون محمد معرفه لم ترى فيه كما يعرف الواحد ولده، معرفة يقين، ولكن رغم ذلك وأن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون أنه حق. فريقا منهم لم يكن كلهم، لم يقفل الباب بضبة مفتاح، ترك الباب يعني موارد، لو واحد منهم فكر يدخل لم يقل كلهم فاسقون كلهم كافرون الباب من أراد أن يدخل الباب ما يعني ليس مغلقا وليس ايه مفتوح على النعم. وان فريقا منهم، فريقا فقط ليس كلهم، ولذلك اسلم منهم مثلا عبد الله بن سلام وغيره، فكتبوا صفات النبي المنعوت لديهم باظهر نعت الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يكتبون اوصافه عن علم وعن عرفان. وبدل صفات النبي الصحيحة قالوا لا طويل أزرق، فيا محمد لا تكوننا من الشكين. والكلام لك يا جار، كلام إياك أعني واسمع يا جار، تعقيبا إن الله على كل شيء قدير، قدر على جمعكم إنما تكون أتي بكم الله جميع، وانت فرقت الأجسام، ومن حيث خرجت من أي مكان خرجت للسفر لتوجه بوجهك في صلاتك للكعبة، ولن تعود مرة ثانية ما أنت بتابع قبلتهم، المسجد الأقصى لا يمكن ترجع إليه. والمسألة أو المنسك من الأحكام الشرعية بدعت الحاجة إلى التكرار للتأكيد والتقرير وإزالة الشبهة، لئلا يكون الناس عليكم حجة. عرفكم امر القبله لئلا يحتاج عليكم اليهود ويقولوا له يقول اجحد محمد ديننا ويتبع قبلتنا وتكون حجه عليكم، او ما قالوا ظلمه، فلا تخشوهم واخشوني الا الظلم المعاندين، لا يقولون اي تعليل ولا، فلا تخافوهم وخافوني، لماذا لأتم نعمات عليكم لعلكم تهتدون، فضل عليكم بالهداية إلى كذا وقبلة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم، فضل عليكم بالتوفيق لسعادة الدارين باتباع هذا النبي الذي يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويزكيكم. أوتوا الكتاب الاسم الموصول الذين اوتوا الكتاب في موضع الضمير هنا ليه؟ ده كمال سوء حال اليهود من العناد و و و يعني اوتوا الكتاب معاكم الكتاب. ما انت بتتبع قبلتهم بجملة ابلغ في النفي من قوله لو قال ما تبعوا قبلتك. ما انت بتتبع قبلتهم جملة اسمية. واكدت النفي بالباء ما انت بتابع. يبقى الجملة الاسمية غير ما تبع قبلتك جملة فعلية. الجملة الفعلية ترتبط بفعل والفعل حدث في زمن. اما الجملة الاسمية تفيد الاستقرار والثبات والدوام. ما انت بتابع بتابع ما انت بتابع قبلتها. انتهى. لا يمكن ترجع مرة اخرى لمسجد الاقصى كقبلة. لكن هو حرم؟ نعم. شد الرحال اليه؟ نعم. نعم. المقدس المسلمين؟ نعم. حافظ عليه؟ نعم. صيام؟ نعم. تحول من بيت مقدس الى مسجد الاقصى؟ نعم. لا يمكن يكون قبلة بعد ذلك. عندك قبلة اول بيت نضع للناس، قبلة ابراهيم، ملة ابراهيم، لا يمكن ترجع عنها. الافضل نأتي بخير منها، خير من المسجد الاقصى المسجد الحرام. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. في تشبيه مرسل مفصل، يعني يعرفون محمدا معرفة واضحة كما عرفت ابنائهم الذين نصل به. عمر بن الخطاب قال يوما لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال عبد الله بن سلام: وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته ولست أشك فيه أنه نبي. وأما ولدي فلا أدري ما كان من أمه فلعلها خانت. فقبل عمر رأسه. موجود في مختصر ابن كثير الجزء الأول 140 ومحاسن التأويل الجزء الثاني 305. عمر قبل رأسه لما سأل عبد الله بن سلام، لما سأل: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ أتعرف محمدا كما تعرف ولدك يا عبد الله بن سلام؟ قال: وأكثر. نزل الأمين جبريل من السماء على الأمين في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم بنعته فعرفته. ياكل الهدية لأكل الصدقة. ولست أشك فيه أنه نبي. وأما ولدي فلا أدري ما كان من أمه فلعلها خانت. فقبل عمر رأسه. لماذا عقب الله فقال وهم يعلمون؟ يبقى الوعيد على العلماء أشد من الوعيد على غيرهم. فذم أهل الكتاب بأنهم يعلمون وأن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ربما الذي لا يعلم الجاهل. فحسنات الأبرار سيئات المقربين. ليس المرتكب ذنبا عن جهل كمن يرتكب عن علم. كلمة كما أرسلنا فيكم رسولا، أرسلنا رسولا فيها جناس اشتقاق. اسمه محسنات بديعية. محسنات البديعية يجيب جناس تام وجناس ناقص. جناس تام بنفس الكلمة وتدي معنى آخر. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون على ملابس غير ساعة. هي كلمة ساعة هنا لها معنى وهنا لها معنى. والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي. فاضل والفاضل، فاضل من الحروف والفاضل، الإنسان الفاضل، القارئ الفاضل. فهنا أرسلنا رسولا فيها اشتقاق، فيها جناس اشتقاق، فيها محسنات بدعية. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بعد، ويعلمكم الكتاب والحكمة. من باب ذكر العام بعد الخاص. لماذا؟ لفت الشمول. اسمه ايه ده بقى؟ الإطناب. يذكر العام بعد الخاص. اطناب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء. اسمه اجاز بالحذف. معنى الكلام اي لا تقولوا هم اموات بل قولوا هم احياء. وأموات وأحياء منهم حسنات بدعية اسمها طباق. كلمة والضد اسمه طباق حسنات بدعية. ولنبلونكم بشيء من الخوف. لماذا قال بشيء؟ بالتقليل، يعني بشيء قليل من الخوف. صلوات من ربهم ورحمة، صلوات فتنوين ورحمة فتنوين. لماذا؟ للتفخيم. والإضافة إلى ربهم إظهار مزيد عناية، ورب للكافر والمؤمن، لكن إله للتوحيد. كأن الكلام صلوات من صلوات ربهم. طب ما هي صلوات ربهم؟ العلماء قالوا كلام كثير، منه من قال مثلا صلوات ربنا رحمة أو رحمان. طيب لو كانت رحمة يبقى صلوات من ربهم ورحمة، يبقى رحمات من ربهم ورحمة. يا أخي نقول صلوات من ربهم لا ندري، الله له صلاة ها، لكن ليست كصلاتنا. الله سميع وأنا سميع، لكن سمعي كسمعه ليس كمثله شيء. خذها في هذا الإطار. الله عليم وأنا عندي علم عليم، لكن هل علمي كعلمه؟ في إطار ليس كمثله شيء. وكل ما خاطر ببالك فهو بخلاف ذلك. صلاة من ربهم كيف؟ الله أعلم. صلاة الملائكة استغفار؟ الله أعلم. لو في نص حديث سمعنا أطعم، في نص قرآن سمعنا أطعم، لكن لم تفسر. ما أعلم تقوله إلا الله. كله من عند ربنا، والرأس يقولنا بالعلم يقولنا أمن به، كله من عند ربنا سمعنا أطعم. الله له يد، هل يد الله يعني قدرة الله؟ هل يد الله؟ يا أخي يا أخي، دخل رجل على سيدنا مالك فقال له استوى العرش، استوى الرحمن العرش، استوى كيف استوى؟ قال له الاستواء معلوم، وهو الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الصلوات معلوم، صلاة عن دعاء ها، وصلاة الناس دعاء، صلاة لغة الدعاء، إن صلاتك سكن له، يعني دعاءك سكن له، الصلاة يعني ذات ركوع وسجود. لا، طب صلاة الجناز ما فيهاش ركوع وسجود، ما أمامك ميت تركع وتسجد له. المسألة والصلاة اللي قبر حرام، يعني المسألة فيها فيها. الصلاة معلوم لغة والصلاة، لكن صلاة ربنا صلوات من صلوات ربهم ما هي؟ أتحدى أن واحد يشرحها. ما أعلم تقوله إلا الله. ولا في صلاة من صلاة ربي؟ صلاة معلومة كيف؟ مجهولة، الإيمان بها واجب، سؤال عنها بدعة. ندخل في مسائل. طب إذا كانت رحمة، لماذا قال صلاة من ربهم ورحمة؟ هل عطف رحمة على رحمة؟ يعني رحمة ورحمة؟ يا أخي يا أخي ما سمعنا وطعنا، كله من عند ربنا. وأولئك هم المهتدون. صيغة قصر من نوع قصر الصفة على الموصوف. ابتلاء. عمر رضي الله عنه قال ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم. الأولى أنها لم تكن في ديني، الثانية لم تكن أعظم مما كانت، الثالثة أن الله يجازي عليها الجزاء الكبير. ثم تلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واحد مات ولد وحيد، فرح فرحة كأنه في يعني عرس، فقالوا يعني عقله خاف مات ولد الوحيد. قال لا، أنا فرحان الله وعدني بثلاث صلوات ورحمة وهداية. قال عقله خاف، قال لا لم يخف. قال الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك مهتدون. انتهى. الله قال سمعنا وطعنا. عاش الولد مثلا 20 عام، أنا حمدت ربنا على 20 عام؟ ها؟ حسبنا على 20 سنة؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإذا أخذه متعني بيه 20 عام، ها؟ هل شكرت؟ فعندما يأخذه أصبر حتى أخذ الأجر، ها؟ إنما أفضل الصبر على ربنا غير إحسان، يبقى أخذ صلوات ورحمة ولكم مهتدون. نعم. حديث رواه أحمد والترمذي، إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه وتعالى ابن العبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابن العبد ايه؟ بيتا في الجنة وسموه ايه؟ بيت الحمد. بيت الحمد. وبشر الصابرين، الصابرين على المصائب والبلايا، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة نزل بهم كرب او بلاء او مكروه استرجعوا أخروا بأنهم عبيد الله يفعل بهم ما شاء، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ليس لنا شيء وليس لنا في الأمر شيء، ولك عليهم صلاة من ربهم ورحمة ولكم مهتدون، أي الموصوفون بما ذكر لهم سناء وتمجيد رحمة مهتدون إلى طريق السعادة. اللهم أسعدكم يا رب وأسعدنا يا رب. بارك الله فيكم، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال اخرجوا إن شاء الله لسكايبي، من أراد أن يقرأ فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف Thank you.